وفقك الله وعافيه. السؤال 11 يقول فيه السائل: رجل قد أصبحت حياته ضنكا ومرضا وكسلا وتعبا، فماذا تنصحونه وفقكم الله؟ أنصحه بأن يعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها، لا تنم بعد صلاة الفجر، وإن كان لابد من النوم فيكون بعد طلوع الشمس. حاول في هذه الساعة، الساعة ما بين الصلاة وطلوع الشمس حوالي ساعة 60 دقيقة، حاول أنك ما تنافيها. النوم هذا مرض يأتيك بالكسل والخمول ويفوت عليك هذه الدعوة النبوية المباركة: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذا جاء عن جمع من الصحابة، حتى أنني جمعتها في كراس مستقل. هذا مما يعينك على النشاط والحيوية، وأن كل يوم إن شاء الله تكتسب في هذه الساعة المباركة نشاطا وحيوية في حياتك وفي يومك، إما قرآن إما دعاء إما استغفار إما حتى ولو دنيا، حتى ولو دنيا تكنس تنظف ترفع البلوك من هنا إلى هنا أو الحجارة أو الكري أو النيس. الساعة هذه ما تنام فيها، وإذا طلعت الشمس جزاك الله خير لو أنك تصلي 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. هذا لما يساعده. قد يقول قائل: لما لم تذكر صلاة الفجر مع الجماعة؟ فأقول أنا كلامي على أن هذا السائل من المصلين إن شاء الله، وإلا فصلاة الفجر مع الجماعة تعتبر في بداية القائمة للأعمال اليومية، بل وأنصحه أنه يقوم الأذان الأول، هذا أفضل والله وخير لك في الدنيا والآخرة، أنك تقوم قبل الأذان الثاني ولو حتى بنصف ساعة، تتوضأ وتوتر وتصلي ما كتب الله لك، ركعة أو 3 ركعات أو 5 ركعات أو ما تيسر، ثم تستغفر كما قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، وكما قال: وبالأسحار هم يستغفرون. فتملأ ما تبقى من الوقت بالاستغفار حتى ينادى لصلاة الفجر الأذان الثاني، فتأتي بأذكار الصباح إن شاء الله تأتي بها كاملة، ثم تصلي السنة سنة الفجر، ثم تلتحق إن شاء الله بالمسجد الصف الأول بإذن الله، وتصلي مع الناس جماعة، ثم تأتي بالأذكار أذكار الصلاة، ثم لا تنام حتى تصلي صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس. وأيضا عليك بالدعاء، تقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. كرر هذا بإذن الله، ستجد الإجابة وما تحتاج إليه من النشاط. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يتمه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.